وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشك الراوي فيه وأبناء أبناء الأنصار. سورة التحريم. باب قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة على أيتنا أو أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافر إني أجد منك ريح مغافر قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنت جحش فلن أعمد إليه وقد حلفت له لا تخبري بذلك أحدا. سورة القلم. باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. باب قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ضره طبقا واحدا. سورة النازعات. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيها كذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت أنا والساعة كهاتين. سورة عبس. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ القرآن يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وفي رواية مع السفرة الكرام البررة. سورة المطففين. باب قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. سورة الانشقاق. باب قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم. باب قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. سورة الشمس. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذ انبعث أشقاها قال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في راطي مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي رواية مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. سورة العلق. باب قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر. عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ واللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وعن عائشة رضي الله عنها أن وقد سئلت عن قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. سورة قل أعوذ برب الناس. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.